بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحلاوة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى النملة قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى لا يحطمن لكم صلاة